حقيقة فروع لكنه أصول كتاب عظيم، حتى كان يطلق عليه مكنسة المذهب. تعرفون المكنسة؟ تقوم كل شيء، يعني أنه حاول لكل شيء. وهو أيضا يشير إلى موضع الخلاف بين المذهب الحنبلي والمذاهب الأخرى. هنا وله اختيارات قوية جدا يعبر عنها بقوله يتوجه كذا. صاحب الغاية هذا المنتهى رحمه الله له اختيارات، لكن يقول يتجه كذا بدل يتوجه. ولكن إذا نظرت وجدت الفرق العظيم بين اختيارات صاحب الفروع واختيار صاحب الغاية.